بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على باب الوكالة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. باب الوكالة. تجوز في كل ما يناب فيه إذا كان ممن يصح ذلك منهما، وهو عقد جائز، وتبطل بموت وفسخ وجنون وحجر لسفه، وكذا كل عقد جائز كالشركة والمزارعة والمساقات والمساقات والحوالة والمسابقة، والوكيل أمين، لكن لو قضى بغير بينة ضمن، لا بحضرة الوكيل، لا بحضرة الموكل. وتصح بكل قول يدل على الإذن، وكل فعل يدل على القبول متراخيا وفورا، وكل قول أو فعل يدل على القبول متراخيا وفورا بجعل وغيره، فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا، ولا يوكل فيما يتولى مثله، ولا يوكل فيما يتولى مثله، ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها إلا بإذن، وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة وإلا لزمه. قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة. الوكالة في اللغة التفويض، في اللغة التفويض، وفي الاصطلاح استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. و دليلها قول الله جل وعلا في سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وقد وكل صلى الله عليه وسلم عروة البارقي رضي الله عنه ليشتري له شاة، فتصرف عروة واشترى وباع، فأحضر للرسول صلى الله عليه وسلم شاة ودرهما، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في صفقة يمينه، فقيل إنه كان لا يخسر نهائيا. وأيضا وكل صلى الله عليه وسلم أنيسا في رجم المرأة، فقال له: أغض يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فالوكالة جائزة وثابتة، و قد وكل صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقول: تجوز في كل ما يناب فيه. هذه قاعدة، أن الوكالة تجوز في كل ما تجوز الإنابة فيه. الوكالة تجوز في كل ما تجوز الإنابة فيه. وهذا يخرج ما لا تجوز الإنابة فيه كالعبادات البدنية المحضة، فهذه لا وكالة فيها، فلا يوكل شخص شخصا أن يصلي عنه، عبادة بدنية محضة، ولا يوكل شخصا شخصا ولا يوكل شخص شخصا أن يصوم عنه، اللهم إلا إذا كان نذرا وقد مات فيصام عنه. تجوز في كل ما يناب فيه إذا كان، الضمير هنا يعود على الوكيل والموكل، إذا كان أي الوكيل والموكل يصح ذلك منهما، ما دام يصح أن يتوليا الأمر بأنفسهما فيصح أن يوكلا غيرهما في كل أمر تدخله النيابة، في كل أمر تدخله النيابة، شريطة أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف ويصح فعل هذا الأمر الذي وكلاني فيه يصح فعله منهما، فإذا كان يصح فعله منهما فلهما أن يوكلا غيرهما فيه، ما دام يصح أن أفعل هذا الشيء بنفسي فلي حق التوكيل فيه. تجوز في كل ما يناب فيه إذا كان أي الوكيل والموكل ممن يصح ذلك الفعل منهما، وهي عقد جائز، والعقود على ثلاثة أنواع: عقد جائز من الطرفين كالوكالة من الوكيل والموكل، وعقد لازم من الطرفين كالبيع والإجارة وغيرها، وعقد جائز من طرف لازم من طرف مثل الرهن، جائز من جهة المرتهن، لازم من جهة متأكد ولا العكس، تأكد ولا العكس، يلزم من جهة الرهن، هذه مشكلتنا، مشكلتنا في الامتحانات ما يصير عندنا ثقة في أنفسنا، فروح يجاوب الطالب جواب صحيح 100%، ثم فجأة يشطب يحط جواب غلط، جواب صحيح 100% الأول، شفتني أقول لك متأكد، المفروض تقول متأكد مثل هاللمبة يا شيخ، فهو لازم منين؟ من جهة المرتهن، المرتهن هو صاحب الحق، يعني ألا يجوز لي إذا رهنت من كتاب إني أقول ما بالرهن أرجعه لك؟ لكن هل يجوز لك أنت كراهن أنك تقول رجع لي الراهن؟ ما يجوز، إذا لازم من جهتي، ها؟ لازم من جهتي، لازم من جهتي، حطها هنا، لازم من جهتي الراهن، جائز من جهتي المرتهن، انتبه، يعني أنا الآن مرتهن، عندي الرهن، ألا يجوز لي اللي رجعه؟ يجوز، أقول ما خلاص بعتك بدون رهن، لكن الرهن ما يجوز، لازم من جهة، ما في مجال له، واضح؟ طيب، حنا حركتنا ستكون من هنا علشان أخونا حولي هذا، ننقل هذا هنا، لابد، لابد خلاص، أنت الآن تحولني في القادس، بارك الله فيك. طيب، وهي عقد جائز، إذن الوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها. طيب، لو أنني وكلت أخانا في أمر، في مثلا شراء عمارة، أخونا عنده تصرف جيد، بدأ يفكك صوانيل صاحب العمارة، فروح له من هنا ومن هنا ودفع العربون. فأنا قلت له هونت، فسخت وكالك، هل يجوز لي ذلك؟ طيب خلني من هذا، لو اني وكلتك في مخاصمة هالرجال اخذ فلوسي واخذ حلالي وقلت وكلتك، فبديت تجلس في المحكمة جلستين ثلاث، ثم لهمت علي قلت هونت سخت الوكالة يجوز لي؟ نقول نعم يجوز ما لم يحصل ضرر، اما الان يحصل ضرر عليك فما يسوغ لي، ما يسوغ لي، لأن طيب افرض اني وكلتك تروح الطالب بأمريكا وسافرت وقطعت تذكرة وحجزت خسرت 20,000، أجمع عليك أقول هونت، وكلتك في الحج فقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة لبيك حجا، إيه أجمع عليك أقول هونت؟ انتبهوا يا أخوان، نقول نعم هو عقد جائز، لكن إذا باشره الوكيل فلا يصح للطرف الآخر أن يفسخه إلا برضا الآخر. ومثل الوكيل، لو الوكيل يعني تحايل علي وقال خلاص أنا بحجز لك، أنا بي لي مثلا 100 خيمة في الحج، قال خلاص أنا بحجز لك وكلتك أن أحجز، فتحايلت علي إلين جاء يوم 7 بدون حجات، قلت والله هونت تورطني ولا لا؟ المهم نقول نعم عقد جائز، لكن إذا كان يتضرر أحدهما بعد بدء الآخر بالفعل فنقول لا بد من رضاه. طيب، وتبطل هذه مبطلات عقد الوكالة، وتبطل تبطل بالموت، بموت الوكيل ولا الموكل؟ أحدهم، بموت أحدهم، وفسخ فسخ أحدهم، وجنون جنون أحدهم، وحجر لسفة، إذا حجر عليه الوكيل ما خلاص ما يقدر يتصرف، حجر على الموكل ما يقدر يتصرف. وكذا، وش معنى وكذا؟ أي أن جميع العقود الجائزة مثل الوكالة، وكذا كل عقد جائز كالشركة والمزارعة والمساقات والحوالة والمسابقة، أي أن كل عقد جائز يبطل بالموت أو الفسخ أو الجنون أو الحجر لسفة. وكذا أن يقاس على الوكالة كل عقد جائز من العقود الجائزة، عقد الشركة والمزارعة والمساقات والحوالة والمسابقة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن العقود الجائزة تشترك كلها في أنها تبطل بالموت والجنون والحجر لسفه. قال والوكيل أمين، وش معنى أمين؟ مؤتمن، يعني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق، لكن لو قضى بغير بينة ضمن، أنا وكلت الحبيب هذا أنه يسدد للرجال، الرجال هذا يتقلب، فأخونا الحبيب هذا قلبه طيب قام وسدد للرجال، ولكن ما أخذ وثيقة لا ورقة ولا شاهد عليه ولا شيء، فجاء لأمي قالت الرجال ما سدد لي، فمسدد حالف اللي مسدد، يلا حلفك. فالآن يضمن هذا ولا ما يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ احنا ما خذ بينة، عامل الناس على ظواهرهم، هذا ما يصلح بهالوقت، هالوقت لازم تجود عقلها وتوكل، مرة تجود حط الوثيقة بمخباتك، صورها حط صورة بالجوري، فانتبه الناس الآن الله المستعان. فلا بد من البينة، فهو سدد قضى، قضى بمعنى سدد، يعني قضى ما عليه الدين اللي عليه بغير بينة ما أخذ بينة، ما أخذ وثيقة، ما شهد، ما أخذ كتابة، ما أخذ توقيع. مفرط ولا ما في مفرط؟ فرط. ضمن يعني يقول الله يعينك، أنت معترف أني معطيك؟ قال معترف، إن الله يعينك تسدد له أنت. وهو خلّه يتحمل يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة وجلس الناس على الركب وبدأت المخاصمة ما يقدر يقول لا، لأن يعني يختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل والأعين والأسماء والأبصار والبطون والأرجل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه. ما في مجال، الحكم هو الله، والشهود من نفسك الجوارح حينما تستنطق. فويل لمن أكل حقوق الناس، ويل لمن أكل حقوق الناس. قال: لا بحضرة الموكل. إذا قضى الوكيل بحضرة الموكل، قضى الدين يعني سدد الدين بحضرة الموكل، فإنه لا يضمن ولو لم يأخذ وثيقة، ولو لم يأخذ بينة، ولو لم يكتب، ولو لم يشهد، لأن حضور الوكيل وإقراره بالسداد كاف عن البين. يعني أنت حاضر، يعني أنت سددت وأنا أشوفك بعيوني، وبعدين قلت تعطني بينة، تقول لي توكل على الله إيش أعطيك بينة؟ أنت تشهد إن نسدد ولا لا؟ أقول تشهد. خلاص تبي تطلب لي توكل. فإذا كان الموكل حاضرا فهذا أقوى من البينة، أقوى من البينة. طيب: وتصح بكل قول يدل على الإذن، مثل وكلتك، أنبتك، أذنت لك، فوضتك، وهكذا. وكل قول أو فعل يدل على القبول متراخيا وفورا، متراخيا وفورا. القبول من الوكيل، أنا أقول وكلتك فأنت تقول قبلت أو وافقت أو رضيت، أو تبدأ بالفعل، أقول وكلتك في مخاصمة فلان، تبدأ في مخاصمته، تبدأ بما تقتضيه الوكالة. متراخيا وفورا يعني يصح القبول متراخيا ومباشرة فورا، مثل يعني أنا وكلت الصباح ولا ترد علي إلا العصر. وتصح أيضا بشرط وبدون شرط. وتصح بجعل، بجعل وغيره. إيش معنى جعل؟ يعني مبلغ، ما هي بدية، ما اللي يقول هدية؟ لا، ما هي بدية، فلوس. الجعل معاوضة، مع هدية أقول هو أنت من مهدلك، من بعطيك؟ لا، بجعل معاوضة، يجب الوفاء بجعل، يعني بمبلغ، بمبلغ معين. أقول وكلتك بألف ريال، أو أقول وكلتك لجزاك الله خير. نعم والله، هذه أجرة ولا ما هي أجرة؟ أجرة، أجرة، لكن ما يخسر شيء. أقول جزاك الله خير، بدعو لك. والأخوان ما شاء الله تعلم على المحاكم والروح والجية، وهذا عادي عنده. قال: بجعل وغيره، يعني مجانا. فيفعل، من هو الذي يفعل؟ من هو؟ الوكيل. فيفعل الوكيل ما تناوله، وش اللي تناوله؟ ما تناوله التوكيل، ما تناوله التوكيل لفظا وعرفا. بس إذا أجبت أنت، إذا أجبت لك عندي جائزة، أرسلها لك إن شاء الله عن طريق الشيخ باسم. إذا أجبت السؤال خاص لك، هل الوكيل في الخصومة وكيل في القبض؟ وهل الوكيل في القبض وكيل في الخصومة أم لا؟ مع التوجيه. الفعل الحمد لله اللي سلمت على الجائزة. طيب الآن مطروح للأخوان بدون جائزة. الوكيل في الخصومة هل هو وكيل في القبض؟ وجه حل. أنا وكلتك تخاصم هذا الرجل، يعني الوكيل في الخصوم وكيل في القبض وكيل. طيب أنا وكلتك في مخاصمة فلان، خاصمة أنت إنك تثبت لي عليه 1000 ريال، تقبضها ولا ما تقبضها؟ وكلتك تقبض من فلان 1000 ريال، ما تخاصمه؟ الوكيل في الخصومة أو حسب العرف تقول حسب العرف. تجاوب ما عندنا وكالة عامة، احنا ما نتكلم، احنا نعرف ان الوكالة تصح مطلقة ومخيط، لكن انا قلت اعطيتك عبارة وكلتك في مخاصمة فلان، هل يشمل انك تقبض او وكلتك في القبض من فلان تقبض منه 1000 ريال، هل معناه انك تروح تخاصمه اذا رفض؟ طيب انتبهوا الجواب، نقول لا، الوكيل في الخصومة غير وكيل في القبض، والوكيل في القبض غير وكيل في الخصومة. توضيح ذلك، اخونا هذا كما قلت لكم قبل قليل إنسان ما فيه في الخصومة آية، لكنه يده خفيفة، إذا حصل على الشيء حطه مخبات ما جرته، هذا ترى ما فيه شيء، شفتوا؟ يعني هو الآن عنده قوة في الحجة ويفلج الخصوم، لكن أحيانا إذا يعني مسك الشيء يمكن يوزي بعضه يخفي بعضه. أخونا اللي يضحك هذا أمين، لكن الخصومة يغلى، فأنا وكلت أن يقبض، لكن ما وكلت أن يخاصم، لأنه لو وكلت يخاصم الرجال على طول أخذ الحق وبأثم. فالوكيل في الخصومة غير وكيل في القبض، والوكيل في القبض غير وكيل في الخصومة. وأنا واحد تعليل لكم واضح ولا مبارك؟ يعني أنا قد أختار شخصا يخاصم لكن لا أختاره يقبض، وأختار شخصا يقبض أختاره يخاصم. واضح لكم ولا لا؟ إذن الوكيل في الخصومة غير وكيل في القبض على الصحيح، والوكيل في القبض غير وكيل في الخصومة على الصحيح. طيب، ولا يوكل فيما يتولى مثله، فيما يتولى منه، لأنه مطالب بفعله هو دون توكيل. أنا وكلتك أنك تجيب لي الحاجة الفلانية، ما تروح توكل واحد يجيبها بفلوس، يعني أنا بعطيك فلوسا، فأنت موكل لا توكل غيرك، لأنك أنت تقوم به، لكن لو كان أمر ما تستطيع تقوم به ممكن أنك توكل فيه غيره. ولا يوكل الوكيل فيما يتولى مثله، يعني الشيء اللي يتولاه هو بنفسه لا يوكل فيه، ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها إلا به. أنا وكلت أن يبيع كتب لي، فأخونا قال شريتها أنا، قلت أنا بعتها، قال إيه بعتها، باعها على نفسه، أو يعني وكلت أن يشتري لي أشياء، فراح جاب لي محله، باع لي محل. ما تشتري وتبيع من نفسك إلا بإذني، إلا بإذن، لأن كما قلنا لكم بالأمس في مسألة الولي أنه يحصل اتهام، أنه يجر حظا لنفسه، فلا يشتري من نفسه ولا يبيع لوجود التهمة بحظ نفسه ولم يأذن له الموكل ولم يأذن له الموكل. قال وإن ما لم يأذن اشترى ما لم يأشترى من الوكيل ما لم يأذن من الموكل له فيه وقف على الإجازة فإن أجازه الموكل نفذ وإلا وإلا لزمه لزم من الوكيل وإلا لزم إذا رفض الموكل فهنا يلزم الوكيل أن يتحمل تبعة تصرفه لأنه لم يؤذن له في هذا الأمر. طيب لو قال كلما عزلتك فقد وكلتك أو كلما وكلتك فقد عزلتك يصح ولا لا؟ وش تسمى هذه؟ كلما وكلتك فقد عزلتك كلما عزلتك فقد تسمى الوكالة الدورية يلزم منها الدور. هل تصح؟ قال بعض أهل العلم أنها تصح ورجح شيخ الإسلام أنها ما تصح ولا هذا عبث كل ما وكلتك عزلتك كل ما عزلتك وكلتك وش وكلني ولا أتعلقني بين السماء والأرض أما وكلني ولا عزلني. فلو قال كلما وكلتك عزلتك الراجح أنه لا يصح. طيب بقرة سأل الله عليك. باب الشركة هي أربعة أنواع: شركة عنان بماليهما وبدنيهما، وشركة وجوه يشتريان بجاهيهما، وشركة مضاربة مال واحد وبدن الآخر، وشركة الأبدان، والربح في الكل على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، ولا يتعين لواحد دراهم ولا ربح شيء معين، وكذا المساقات والمزارعة، وإنما يتصرفان على وجه الحظ، ولا يبيع نساء إلا بإذن، ولو دفع دابته ليحمل عليها ما حصل بينهما جائز. باب الشركة. المؤلف يقول هي أربعة أنواع، هي خمسة أنواع. القسم الخامس الشركة النوع الخامس لما ذكر المؤلف هي شركة المفاوضة. طيب الشركة في اللغة يقال شركة، مثل سرقة، ومثل بالحج نمرة نمرة. طيب ويقال شركة، مثل نعمة وحكمة ونقمة وحكمة. ويقال شركة الحج كعرفة حسنة، ويقال شركة مثل ليوكل تمرة مثل تمرة. وفي الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، في الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. هي أربعة أنواع بل هي خمسة أنواع، فهناك شركة مفاوضة كما سيأتي. شركة عنان لما سميت بذلك؟ لما سميت بذلك؟ قالوا من عنان الفرس، لأن المتشاركين يتساويان تماما، فشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العنان، يعني مثل الفرسين يتسابقان مسافة واحدة، لأن كل واحد منهم من مال وعمل. الحكمة من الشركة وش الحكمة منها؟ الحكمة منها التعاون والتناوب في الأموال والأعمال، يعني أخونا قدير جدا في التجارة وماهر لكن ما عنده فلوس، وأخونا ما شاء الله فخم عندنا ملايين النايمين عليها ولا يعرف يتاجر فيها، ها جايته من باب الله جل وعلا، فيتفق وياه، هذا منه العمل وهذا منه المال ويشترك، ففيها تعاون وتناوب بين أصحاب الأموال وأصحاب الجهد والخبرة. شركة عنان. الشركة على أقسام، شركة ملك وشركة إباحة وشركة عقد. المقصود عندنا في هذا الباب هي شركة العقد، شركة العقد بماليهما وبدنيهما، يعني أنا أدفع 5000 وأنت تدفع 5000 ونشتغل أنا وياك، نشتغل بالطيب، نشتغل بالجوالات، نشتغل ممكن محل واحد وبعدين نفتح محلين وبعدين نتوسع محلات وهكذا. المهم مني مال ومنك مال، ومني عمل ومنك عمل، هذه العنان، لأن فيها مساواة. وشركة وجوه يشتريان بجاهيه، شركة وجوه يعني أخونا هو أخونا ما عندهم الحلال، جيوبهم تصفر ما فيها فلوس نهائيا، لكنهم ما شاء الله تبارك الله معروفين بالسوق في المدينة، من يوم يدخلون يقولون ما شاء الله هذا موثوق، فهم يشتريان بالجاه بالوجاهة بالمكانة بثقة الناس فيه، يبدون يشتغلون. مثل كثير الآن من التجار يبدأ ما عنده شيء، لكنه بجاهه ووجهه يشتريان بجاههم ويشتركان، يلا ثم إذا جاء بعد شهر شهرين يشوفون وش حصلوا. وشركة مضاربة، مال من واحد وبدن من واحد، مال واحد وبدن الآخر. شركة المضاربة مني المال ومنك العمل، شوفوا عكس شركة العنان، العنان عمل ومال، هذه مال مني والعمل منك، وهذه يتضح فيها أيضا مسألة الخبرة والمهارة في التجارة، أحدهما منه المال والآخر منه العمل. هل يجوز الآن أنت بتضارب بالمال وتسافر، هل يجوز أن أقول إحدى السفرتين ربحها لك والأخرى لي ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لماذا؟ حصول الغرض، عندنا قاعدة إذا وجد الغرض ما يجوز، لأن السفرة يمكن تربح والثانية تخسر، فلا يجوز. طيب، المضاربة تصح مطلقة ومقيدة، أعطيته لي 1,000,000 ريال وقلت الله وكلك، توكل على الله، اشتغل وش اشتغل به؟ باللي تبي مرة، أنت حر، واضح؟ ويجوز أن يقول لك لا ما أسمح لك تضارب إلا في المدينة وفي مثلا العمائل فقط، بس ما أسمح لك كتب جوالات غيره ما أسمح لك، تصح مضاربه. ولهذا يروى أن العباس رضي الله عنه إذا أعطى ماله للمضاربة قال لا تهبط به واديا ولا تشتري به ذات كبد رطب. شفق العباس الوادي لأنه يمكن يجي سيل ويجحف، وذات كبد رطب للبهائم كثير هلاكها. طيب، متى يملك المضارب نصيبه من الربح؟ يعني أنا الآن أنا وياك مضاربة، ربحت الشهر الأول والثاني، هل بمجرد الربح تأخذ نصيبك؟ نقول لا، بالقسمة. متى اتفقنا أن نقسم؟ هل هو بعد شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين؟ يستحق المضارب نصيبه من الربح بعد القسمة. هل تصح المضاربة بالعروض؟ تعرف العروض ولا ما تعرف؟ اللي هي العقار، نقول نعم، الجمهور يقولون ما يصح، لكن الراجح انه يصح، هذا راي شيخ الاسلام، هم يقولون العقار يرتفع وينزل ما يصلح، نقول لا، يقوم العقار في بدايه المضاربه ويقوم في نهايتها، فالزياده والخساره او النقص خساره، ما في اشكال، يعني يمكن السيطره على هذا. طيب، إذا خسر المال، إذا ربح وخسر هل نجبر رأس المال من الربح ولا لا؟ قل نعم، ما يستحق المضارب شيء إلا بعد سلامة رأس المال. قال المؤلف: وشركة الأبدان. شركة الأبدان هذه على باب الله، ما عندنا شيء، لكن نشترك بإيش؟ شغل مثل العمال وغيرهم، شغل عمل ما في شيء، يجي يشرك. ولهذا اشترك سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعمار بن ياسر في معركة بدر، ترى أنا شركة في اللي نكسب. منهم اللي جاب أسير، ها اشتغلت العواطف، ها منهم اللي جاب أسير؟ اثنين ما جابوا شيء، واحد جاب أسير، سعد جاب أسير. سعد هذا خالي فليورن المؤن خاله، ولما احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم حارسا جاء سعد يرفل بالحديد رضي الله عنه، نام الرسول فخط يعني شخر من مأنانه، وسعد يحرس رضي الله عنه، وهو الذي فداه الرسول بأبيه وأمه، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي رضي الله عنه. فجاء سعد بأسير ولم يجع عمار وعبد الله بن مسعود شيء، فاشتركوا شركة الأبدان. ومثل لو نطلع نحفر نحش أنا وياك، تعرف الحشيش ولا تعرف؟ تعرفه ولا لا؟ الحشيش إيه؟ اللي ينبت بالربيع من المطر. فهنا اشترك بأبدانهما، والربح في الكل. وش معنى في الكل؟ في جميع الشركات. طيب المفاوضة ما هي؟ مفاوضة خليط، مفاوضة خليط من الشركات. اشترك وياك فوضني، ها وفوض في كل شيء، قد تدخل في العنان وتدخل في الأبدان وتدخل في الوجوه في كل شيء. والربح في الكل على ما شرطاه، يعني حسب الاتفاق بينهم بالنصف بالربع بالثلث وهكذا. والوضيعة، مش معنى الوضيعة؟ الخسارة. والوضيعة على قدر المال، إذا كنت أنا دافع 20,000 وأنت دافع 10,000، أنا علي كم؟ ثلثي خسارة وأنت لك عليك ثلث. إذا ربحنا لي ثلثي الربح لك الثلث واحد على قدر المال. ولا يتعين لواحد دراهم ولا ربح شيء معين، اللي صفة معينة أو محل معين، لأن في ذلك غررا ظاهرا، فقد تربح هذه الصفقة وقد لا تربح، قد تخسر هذا المحل وقد لا يخسر. وكذا المساقات، أي لا يحدد ربح معين. لو أني أعطيتك مزرعتي نخل، ما تقول لي أنا الجهة الغربية أو الجهة الشرقية أو الجهة الجنوبية، ما يجوز، لأن قد تحمل وقد لا تحمل فيحصل غرر. والمزارعة مثله، تقول لي الجهة الفلانية أنا بحصل الجهة الفلانية نصيبي وأنت نصيبك كذا، لا، لأن قد لا تنبت. وإنما يتصرفان على وجه الحظ بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، أي تصرفهما يشمل الاثنين وحسب ما يرزقهم الله تعالى، فالجميع بينهما. ولا يقول واحد منهم لا هذا لي، أو يقول واحد منهم لا أنا نشيط وأنت ما تنشيط، لا هو بينهم حسب، لأن الله أعلم، قد يكون الحظ مع أحدهم والجهد من أحدهم وهكذا. ولا يبيع نساء، مش معنى نساء مؤجل، إلا بإذن الآخر، إن البيع نساء في ضرر. ولو دفع دابته ليحمل عليها وما حصل بينهما جاز. من يمثل لي بمثال واقعي الآن؟ المؤلف يقول ولو دفع دابته ليحمل عليها وما يحصل بينهما جاز. من يمثل لي؟ في مثال أوضح تجوب شوارع المدينة الآن، الأجرة سيارات الأجرة الليموزين. الآن أعطيك سيارة وأقول اشتغل عليها، واللي حتحصل بينه. لكن لو عطيتك سيارتي وقلت يا أبو أنت أبو وأحمد أبو سعيد، قلت يا أبو سعيد يوميا الساعة 10 من الليل أو 12 من الليل سلم لي 200 ريال. أتسخن يا أبو سعيد، ما تسخن، تمرض ما تمرض، ما عليه منك يوميا سيدي أعطيني 200، واللي فوق 200 لك، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا في غرر واحد. وللأسف هذا اللي يفعل الآن الليموزين، هذا في غرر. المسكين قد يمرض ما حصل شيء، كيف منين تبي يجي؟ هاي هذا غلط. المفروض يقول بأن هم الآن أصحاب السيارات يقولون ما نثق اللي يكدون الليموزين، ما ينثق بهم، ما يشك ولا الله يواثق به. شوف واحد، شوف واحد، فالمؤمن ما يجوز. لكن إذا قال اللي حصل بيننا بالنص أو لك الربع أو لك الأربع ما في مشكلة، حسب الاتفاق. طيب في أيضا مثال آخر في الحج، ما تتأجر سيارك في الحج مثل. أما إذا أجرتها بفلوس هذا ما في إشكال، لو أني مثلا أعطيت سائق ليموزين وبفلح عليك باليوم بمئتين ريال، السيارة أجرة عليك بمئتين ريال، حسبت بالشهر، أنا ما حسبت باليوم، ما في شيء. يعني الآن ما تركنا السيارة، تكد عليها، تروح عليها للرياض، تروح عليها للمكة، كيف؟ هذه إجارة، واضح؟ هذه إجارة فلا إشكال فيها. اقرأ. باب المساقات. تجوز في كل شجر له ثمر يؤكل بجزء منه معلوم، وكذا المزارعة بجزء من الزرع، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، وعلى العامل ما جرت العادة به، وعلى رب المال ما فيه حقه. قال المؤلف رحمه الله: باب المساقات، لغة من السقي، لأنه أهم أمرها. السقي يعني عادة المساقات الويش للشجر والمزارعة يعني الحب. أما في الاصطلاح فالمساقات دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من الثمر، بجزء معلوم من الثمر. ها كيف؟ يغيثه مرة ومرتين وثلاث وعشر حتى ترى. دفع شجر له ثمر مأكول، والله كتابك خريب، مسكك القلم، ها والله عجيب. أنا عندي يعني بنية صغيرة في أولى ابتدائي، وحاولت أمسك القلم بهذه الطريقة، ما أدري كيف، حاولت أن أقلدها مع مصر. هذا إيه؟ لا إلا الأولى، هل هي أريح لك؟ سبحان الله، أنا حاولت أقلدها، أجلتك ما أعرف. ولهذا أنا أشوف الكتابة كيف ما أسلح علي، يعني كذا ما أسلح علي مسكة القلم. طيب، إذا دفع شجر له ثمر، دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر أو لآخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من الثمر، بجزء معلوم من الثمر. دليلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الثمر والزرع، عمل أهل خيبر بالشطر يعني بالنصف ما يخرج من الثمر والزرع. قال: تجوز أي المسابقة، تجوز أي المسابقة في كل شجر كالنخل مثلا له ثمر يؤكل. شروط المسابقة، لاحظوا المؤلف أجملها هنا، أهلية متعاقدين، لابد أن يكون المتعاقدين جائزي التصرف. ليس لك إلا طريقة، لا تهتم يا أخي، خذ راحتك كذا ولا كذا، أنت حاولت لكن ما استطعت، إيه خذ راحتك. ثانيا أن يكون الخارج لهما، فلو كان لأحدهما تصح ولا ما تصح؟ أن يكون الخارج لهما فلو كان لأحدهما لم تكن مساقات بل تتحول إلى إيجار. ثالثا أن تكون الحصة مشاعة معلومة كالنصف أو الثلث أو الربع أو غيره. رابعا التخلية بين الساق وبين العمد، ما هو بأعطيك مزرعتي وصكها بقفول خليك عند الباب حطني يدك على خدك، ما استفدنا شيء. لابد من التخلية. وش معنى التخلية؟ يعني يسلم لك المزرعة، يسلم لك النهر بثمر له ثمر يؤكل بجزء منه معلوم، يعني محدد كالنصف والربع وهكذا. وكذا المزارعة، وكذا المزارعة، والمزارعة هي أن يعطيه الحب، أن يعطيه الأرض من أجل أن يقوم بزرعها، أن يعطيه الأرض من أجل أن يقوم بزرعها. هناك شجر يسقيه، شجر قائم، أما هنا فما أرض، مجرد أرض، هو الذي يقوم ببذرها وزرعها وتعاهد الزرع. وكذا المزارعة بجزء من الزرع، سواء كان البذر منهما يعني من صاحب البستان أو المزارع أو من أحدهما، أو من أحدهما، يعني لو شرك في البذر كل واحد منهم جاب يعني كيلو من البذر. وعلى العامل ما جرت العادة به من السقي والحصاد وإصلاح الشجر وإصلاح الزرع والأحواض وغيرها، كل ما جرت العادة به أن يقوم به العامل. وعلى رب المال ما فيه حفظه، يعني حفظ الثمرة من بناء، وحفظ الزرع يحط يعني شبك والمكائن والديزل المكان وغيره، كل ما فيه يعني ما يتعلق بصلاح الثمرة وحفظها، فيلزم صاحب الأرض، يلزم صاحب الأرض. نعم، احنا مقررين نقف على اللقاء. باب إحياء المواك. من أحيا أرضا داخرة لم يعلم لها صاحب معصوم فهي له، بأن يعمرها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط وسوق الماء وقلع أحجارها وأشجارها المانعة من زرعها وغرسها. وإن حفر بئرا فيها فوصل إلى الماء ملك حريمها من كل جانب 50 ذراعا في العادية ونصفه في البدية، ولا يملك ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه ولا معدنا ظاهرا. ومن جعل على شيء جعلا معلوما فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحقه. باب إحياء الموات. الموات هي الأرض التي لا مالك لها، ومعنى إحيائها أي إعدادها وتهيئتها وإصلاحها وجعلها صالحة للزرع أو للسكنة. وهي على نوعين من الأرض، نوع له مالك لكنه لا يعرف، ونوع لا مالك له. اللي لا مالك له هذا يملك بالإحياء، واللي له مالك فيها آثار قديمة هذا لا يملكه إلا إذا لم يتبين له أحد وأذن فيه ولي الأمر. مشكلة، يعتدي الناس على الأملاك القديمة، هذه مشكلة. فالذي له مالك نقول يعني فيها آثار قديمة نقول لا يملك إلا إذا لم يتبين له أحد يعلن عنه وأيضا يأذن به ولي الأمر. من أحيا أرضا المرجع في الإحياء إلى ماذا؟ إلى العرف. المرجع في الإحياء إلى العرف، فما عده الناس إحياء فهو كذلك وما لا فلا. من أحيا أرضا داثرة، إيش معنى داثرة؟ يعني غير مصلحة، يعني مهملة، يعني أرض خام لم يعلم لها صاحب معصوم فهي له ما دام أحياها بأن يعمرها بما تتهيأ به لما يراد منه. ذكر المؤلف التحويط، هذا مما تحيا به الأرض الموات، وسوق الماء ساق لها الماء من مكان أو نزل الماء بالوايد، وقلع أحجارها وأشجارها، يعني فيها أشجار تمنع زراعتها قلعها، وأشجارها المانعة من زرعها وغرسها، وإن حفر بئرا فيها فوصل إلى الماء ملك حريمة. حريم يعني ليحيط بها من كل جهة، من الجهة هنا 50 ومن هنا 50، من هنا 50 متر ولا ذراع؟ ذراع. والخمسين ذراع كم متر؟ المتر ذراعان، المتر ذراع. من كل جانب 50 ذراعا في العادية، ايش معنى العادية؟ نسبة إلى عاد، يعني القديمة جدا، نسبة إلى عاد في القدم. ونصفه في البدية، البدية يعني الجديد اللي من يعني في وقت بدء الإسلام في البدية، ونصفه يعني كم؟ 25 ذراع، يعني 12 متر ونصف مع كل جهة. 12 متر ايش تسوي؟ 12 متر 12 متر يعني 25 تسوي ما مستحيل. ولا يملك ما قرب من عامر، يعني عامر البلد البنيان، وتعلق بمصالحه يعني مثل مراعيه، ولا معدنا ظاهرا، المعدن الظاهر ما يملك، هذا ملك للناس عموما. والآن في بلادنا ما في مجال أبدا لتملك المعدن سواء كان ظاهرا أو باطن، لأن ولي الأمر الآن جعله عاما لبيت مال المسلم. ومن جعل على شيء جعلا، يعني قلت من يرد، من يجد لي حقيبتي من يجد جوالي فله كذا، هذا جعل اللي يجيبه. لكن أبو سعيد لقي الجوال قبل محطة جيب، فقلت أنا من يجد جوالي فله كذا، طلع يستحق الجعل ولا ما يستحقه؟ ما يستحق، لأنه نقطة ومحطة جيبه، فنقول لابد أن يسلمه لأنه لقطة. لكن لو أنه وجد الجوال بعد كلامي فيستحق الجوال. ومن جعل على شيء جعل، ما دليلها؟ دليلها حديث اللذيخ، لما جاء اللذيخ تعرفون قصته، شخص لذق، أمير قوم لذق، فجاءوا يعني لذق درسته عقرب، جاءوا قالوا من يقرأ من الصحابة؟ كانوا ما يعرفون، واحد منهم قال أنا، يقول والله لا أحسن للفاتحة. فقال خلص فقر، قال لا، يعني ما ضيفوه، قال لا حتى تجعلوا لنا جعلا، قال كم تبي؟ قال 30 شعر، قال خلاص. فيقول قمت أدخل عليه وأقرأ الفاتحة والله لا أحسن غيره، فقرأ عليه فاتحة 7 مرات فكأنما نشط من عقل، شفاه الله ببركة القرآن. بعض الصحابة تحرج، قال والله ما أنا لكن الشيعة حتى نسأل رسول الله، فذهبوا وسألوا الرسول فقال اضربوا لي معكم، خلاص أحل من الفجع الحين، عارف الفجع ولا ما تعرف؟ كم أعرف قول مثلا؟ ولقد جنيتك أكمن وعساقلة ولقد نهيتك عن بنات الأوفر، الفجع ما تعرفونه؟ محروف يا أخي، اللي يجي وقت الربيع ها؟ هذا يقولون حل من فجع لأنه حلال، يعني يؤخذ من الأرض ويلقط من الأرض. فالمهم هذا دليلها أن الصحابي قال يعني اجعل لي جعل، أنا بقرأ عليك لك جعل. ولهذا استدلوا به على جواز أخذ الأجرة على الرقية، فأخذ الأجرة على تعليم القراءة معلوما، فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحق، يعني أما قبل أن يبلغه أمر الجعل فهي لقطة يلزمه تعريفها، يلزمه تعريفها. طيب، ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ الفرق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة العمل فيها مجهول ولا معلوم؟ الجعالة أقول من رد لي جوالي هذا معلوم العمل؟ يمكن تجلس يومين ويمكن أبو سعيد تحت ركبته ويعطينا، صح ولا لا؟ أقول من بنى لي هذا الحائط؟ من رد لي بعيري الضائع؟ يمكن تجلس شهر وتفحط ما لقيته، ويمكن ما شاء الله تبارك الله واحد منكم على طول من يوم يطلع يعرف محل البيع، فهو غير معلوم. أما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوم. طيب، ثانيا، المدة في الجعالة مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. وفي الإجارة معلومة. العقد في الجعالة على معين ولا غير معين؟ على غير معين، وفي الإجارة لا بد أن يكون معين. الجعالة عقد جائز ولا واجب؟ جائز بعكس الإجارة، إلا بعد أن يبدأ العمل مثل الشركة كما قلنا. الجعالة فيها غرر ولا ما فيها غرر؟ فيها غرر يسير جائز، والإجارة ما فيها غرر، لو وجد فيها غرر قلنا لما تجوز. ونقف على باب اللقطة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقيد لئلا ننسى في المدينة النبوية، وقفنا على باب اليوم كم؟ 14. شان إذا الله أحيانا وجابوا سعيد قال لا أنت ما يشرح لنا أحياء الموت، نقول شارحين مسجلين. ها؟ طيب، نعم. الله عليك. سائر يقول: ما هي الطريقة المثلى لتعلم الفقه؟ الطريقة المثلى أن تضبط المتن، إما أن تحفظه أو تضبطه بإتقان، ويحسن أن يكون على شيخ إذا ضابط المتقن، ثم تقرأ شرحه ثم تتوسع إلى الأعلى منه. ولهذا علماء يبدأون عادة هنا في بلادنا بأداب المشي للصلاة، ثم ينتقلون إلى العمدة أو التسهيل أو دليل الطالب، ثم ينتقلون إلى الزاد، ثم ينتقلون إلى الروض، ثم إلى المقنع، ثم إلى المغني، ثم يكون أدرك وحصل في الفقه. نعم. سائل يقول: امرأة ولدت في هذا اليوم بعملية قيصرية، كيف تكون أحكام الصلاة والصيام اليوم هذا؟ اليوم أنبت الله ولدها نباتا حسنا أو بنتها، وعافاها وشفاها وسلمها وأصلح حالها وحال زوجها. وثانيا نقول: إن كان يخرج منها دم مع فرجها فهي امرأة نفساء، وإن كان لا يخرج منها دم فليست نفساء، تصلي مباشرة. ولهذا الفقهاء يقولون: وإن ولدت ولادة حرية عن الدم صل وصام تلد، وحسب ما يخرج منها من الدم. نعم. نقول: إذا اقترضت من شخص مبلغ وأعطيته شيك كضمان إلى حين سداد المبلغ، هل في ذلك حرج؟ إذا كان الشيك مصدقا فلا حرج، إذا كان الشيك مصدق فلا حرج. أما إذا كان الشيك ما له رصيد بالله اشرب شبيه الشيك من الورقة العادية، صح ولا لا؟ نعم. يقول: رجل صلى بسروال ساتر من السرة إلى الركبة فقط والباقي مكشوف، فما الحكم؟ الراجح صحة صلاته، لكنه لم يأخذ بالأدب يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والراجح أن ستر العاتقين أو أحدهما ستر العاتقين أو أحدهما ليس واجبا وإنما هو مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان واسعا فالتحفه وإن كان ضيقا فالتزل به، وإذا اتزر به ما صار على أكتافه شيء. والإمام أحمد يرى وجوب ستر عاتقين أو أحدهما، والقول الثاني وهو رأي شيخ الإسلام وهو رأي شيخنا رحمه الله أن ستر العاتقين وحدهما سنة وليس بواجب. يقول هل الركبة داخلة أو غير داخلة؟ إذا انكشف نرجع لكشف العورة في الصلاة. إن طال الزمن أو فحش المنكشف بطل الصلاة، وإن قصر الزمن ولم يفحش المنكشف ولا تفحش. يقول يا شيخنا الفاضل، عندي ولله الحمد رغبة في طلب العلم، لكن الكثير من الجماعات الدعوية يريدون مني التعاون معهم، فبما تنصحني؟ أنصحك بأن تتفرغ لطلب العلم، أنصحك بأن تتفرغ لطلب العلم وتجتهد في نصح نفسك وأهلك ومن حولك، وألا تكون يشغلك غيرك بالريموت. أنصحك بالتفرغ لطلب العلم وألا تنشغل عنه بغيره، فالعلم إن لم تعطه كلك لم يعطك شيء. يقول إذا أقرض شخص آخر وكان القرض لمصلحة متبادلة بينهما، هل في ذلك حرج؟ كل قرض جر نفع فهو ربا، إن كان يقرضه وهذا أيضا يعطيه، لكن ما هو القرض من أجل هذا، وإنما أنا أقرضتك فأنت خدمتني في أمر معين، لكن ما هو إقراضي لك مرهون بهذه الخدمة، هذا لا إشكال فيه. الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإلا يشعروا خدمنا. يقول ما حكم إخراج الريح في المسجد؟ إخراج الريح في المسجد الأولى أن الإنسان ما ينقض الوضوء في المسجد، الأولى أن الإنسان لا ينقض الوضوء في المسجد لأن فيه الناس وفيه الملائكة، الأولى أن لا ينقض الوضوء في المسجد. من أهل العلم يرى عدم جوازه شدد فيه، لكن نقول الأولى عدم نقضه في المسجد. يقول ما هي أيسر الشروح وأبسطها لطالب علم الفرائض المبتدئ، وبماذا ينتهي بحيث يرجع إليه في المشكلات ويكون مرجعا له في الفرائض؟ الكتب كثيرة في الفرائض، لكن من أيسرها وأسهلها وأوضحها كتابين لشيخينا الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد. الشيخ محمد له تيسير الفرائض، هذا مختصر جدا اسمه التسهيل في الفرائض. والشيخ عبد العزيز له رسالة لطيفة جدا كانت تدرس في الجامعة أيضا جميلة. أما إن كنت تريد تطبيقات كثيرة وربط المسألة بتطبيقاتها، فلدي كتاب الآن عنوانه مباحث في الفرائض، الآن طبع وننتظر وصوله إن شاء الله تعالى، وهو مقرر على كليات البنات، واجتهدنا في معي دكتور أيضا درسنا هذه المادة واجتهدنا في التطبيقات لأنها هي المهمة، ربطنا بين فقه الفرائض وحسابها اللي هو تطبيقات. يقول في كتاب لشيخنا الشيخ صالح فوزان عبارة عن رسالة دكتوراه له جميل، هو رسالة مجلسة جميل وجيد وهو من الكتب اللي الآن يهتم بها الناس، وهو مجلد كبير. يقول ما أهم مراجع الفقه التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها أو يبدأ بها؟ فرق بين يبدأ بها وبين يقتنيها، فرق بينها. يعني ابدأ بها اللي هو المتون، وأما اللي يقتنيها فأنصح أن يقتني في كل مذهب الأصول في كل مذهب، يعني في عند الحنابلة يأخذ شروح الهداية، يعني أهم كتاب عندهم الهداية وشروح، وبالنسبة للشافعية المهذب وشروح، والحنابلة الزاد وشروح، والمالكية شروح خليل. هذه من أهم الكتب إن أراد تحديدا. نعم مهذب، مهذب يعني يأخذ مثل المجموع، يأخذ مثل المغني المحتاج. النووي رحمه الله له ثلاثة كتب كلها جميلة، في المالكية البيان والتحصيل، بداية المجتهد، الحاوي الشرح الصغير، الحاوي على الشرح الصغير، الحنابلة المغني، الروض، الفروع، حاشية الروض. بالنسبة للحنفية حاشية ابن عابدين، والبدع الصناع، والمبسوط. هذه من أفضل الكتب، لأن فرق بين الباحث يحتاجها البحث وبين اللي يحتاجها القراءة. سائر يقول: العمل في قسم المقاصة في البنوك ما حكمه؟ الأولى أن يبتعد عن العمل في البنوك نهائيا، الأولى للإنسان أن يبتعد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين وحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات فمتق الشبهات وخذ سبر أيدينه. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشهد أكبر مد يديه للسماء: يا رب يا رب، مطعم حرام وشرب حرام وغذيب حرام، فنسجه. ولما قال الصحابي: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة، قال: أطلب مطعمك تكون مجاب. فنصيحتي لك أن تبتعد عن المشتبهات كلها. نعم. يقول: العمل في مصلحة التأمينات الاجتماعية، تأمينات على الأدوية ما حكم؟ التأمينات تختلف، إن كانت يعني حكومية وقائمة على التبرع، ما هي قائمة على المعاوضة فلا إشكال، وأما إن كانت قائمة على المعاوضة مثل التأمين التجاري وفي الشركات الآن الموجودة فمثلها مثل البنوك تماما، يبتعد عنها الإنسان. يقول: الأهل فيهم جهل بأمور الدين، فما الحل وجزاك الله خيرا؟ وأعلم يا شيخ أنه يأتيني من بعضهم أذى، وجهني. يأتيني من بعضهم أذى. هلا. نعم. أي. يا أخي الكريم اجتهد، اجتهد، فأكثر الناس حاجة لكهم أهلك، اجتهد معهم وتذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يأتيك مثل ما أتى رسول الله، السلا يضعون عليه وهو ساجد، قلت له: يضعون عليك السلا، هدموا عقبه، طردوه، حاصروه، ضيقوا عليه، أخرجوه من بيته. تذكر مثل هذا فأنت اجتهد، لكن بالأسلوب والنصح والقدوة والأدب وبذل المعروف لهم وقضاء حاجاتهم قدر ما تستطيع، وفي النهاية إذا علم الله صدق نيتك فالله جل وعلا الأمر له من قبل ومن بعد. هدايتهم يعني ليست بيدك، إنك لا تهدي من أحدك، لكن الله يهدي من يشاء، لكن دلالتهم مسؤوليتك، فاجتهد. بارك الله فيك. الله يعني. سألني يقول: ما حكم حلق اللحية لضرر سفر أو أي شيء آخر؟ حلق اللحية محرم ولا يجوز، لكن إذا أجبر الإنسان عليه، إذا أكره، المسألة تختلف. أحسن الله عليك. يقول: من هم العاملين عليها للتخصيص؟ من هم العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين يجبون الزكاة من الناس، وطبعا في بلادنا الآن هم الذين يعينهم ولي الأمر في بلادنا، وما يأتينا اللي يقومون على الجمعيات الخيرية يقولون: حنا من العاملين على النظر. لا، أنتم تبرعا، فالعامل عليها هو الذي يعينه ولي الأمر. الآن في مصلحة الزكاة والدخل وولي الأمر ينتدبهم، هؤلاء هم العاملون عليه، ولا تعطيهم أنت شيء، اللي يعطيهم ولي الأمر يعطيهم رواتب ويعطيهم مما يجمونه من الزكاة، هذا ما له علاقة فيه، لكن اللي يقومون على جمعية خيرية أو واحد يتبنى له مشروع ويجمع الزكاة ويقول لا أنا عامل عليها أنا أجمع، نقول لا مو صحيح. العامل عليها في بلادنا الآن هم الذين يعينهم ولي الأمر ينتدبهم، في البلاد الأخرى قد يكون يعني جهات خيرية في البلاد الأخرى اللي ما فيها ولي أمر منتظم، قد يكون جهات تتولى هذا. فالمهم عندنا إذا كانت جمعية تتولى جمع الزكاة ما يخلون منها شيء، لأنهم لا يدخلون في العاملين عليها، والله أعلم. في سؤال يقول اشتريت سيارة بمبلغ 50,000 وقلت للبائع قد أن أعطيك المبلغ كامل وتسلمني السيارة، فما حكم هذه؟ لا شيء أخي، جائز. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، اعذروني كنت أثقلت عليكم أو أطلت أو كررت فما أردت إلا الخير، وحرصت على أن يعني تكون المعلومة واضحة ومفهومة بقدر المستطاع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ليستمعون قوله في التليون أحسنه، كما أسأله بمنه وكرمه أن يرفعنا بالعلم وأن ينفعنا بالعلم وأن يكرمنا بالعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.